والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيء الذي يجب على المكاري عمله وتهيئته، والشيء الذي يجب على المكتري. المكاري صاحب الملك الذي يؤجر، والمكتري المستأجر، ونحن في باب في كتاب الإجارة. أشياء تجب على المكاري الذي هو المالك للشيء، وهو مما يتمكن به من الانتفاع بالمؤجر، وما هو من متممات الانتفاع ومن محسنات الانتفاع، هذه ليست على المكاري وإنما هي على المكتري. فمثلا كما سيأتينا باب الدار، يجب على المكاري أن يسلمه للمستأجر. خرب وفسد المفتاح بدون تعد ولا تفريط، يصلحه المالك المكاري. تنظيف الدار من الغبار والأوساخ وغير ذلك، هذه على المكتري المستأجر، مثل وضع الفراش والبسط ونحوها. فالشيء الذي يلزم للاستفادة من الشيء، مثل وضع الباب، باب الدار على المكاري. خرب بدون تعد ولا تفريط يصلحه. أي عين فسدت في الدار المكترات المستأجرة فهي على المكاري على المالك، لأن هذا له حق الانتفاع وانتفع بهذا الشيء. إن عدم يجب أن يحضر له شيء ما ينتفع به مثل ما فسد، مثل الذي فسد، لأنه مستأجر. فإذا قلنا هو يحضر هذا الخارب صار يدفع أجرة لملكه الذي أحضره، ما يصلح. والشيء الذي من محسنات الانتفاع، مثلا على المكتري المستأجر، مثل الزمام للبعير والرسن والمركب، هذا لازم يحضره المكاري لأن هذه لابد منها. الفراش الذي يوضع على الرحل ونحوه، لا، هذه على المكتري، لأنه إن شاء حط فراش صوف، وإن شاء وبر، وإن شاء قطن، وإن شاء كذا، وإن شاء كذا، هذا يتعلق به. ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يجب على المكاري أن يفعله، والشيء الذي لا يجب عليه. أحيانا يجب عليه أن يبرك الراحلة ويحمل عليها، وأحيانا يقول لا، اركب أنت وهي واقفة، حسب الحال. نعم. يجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والقتب والحزم ولجام الفرس وسرجه، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. هذا الذي هذا مما يجب على المكري الذي هو المالك للشيء المؤجر، ما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع لأجل يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، كمفتاح الدار. يقول هذه الدار ولا عندنا لها مفاتيح وانت صلح مفتاح لنفسك، نقول لا، يلزم صاحب الدار أن يسلم المستأجر مفتاح الدار وإلا يصلح على حسابه على حساب المالك. وزمام الجمل، لأنها جرت العادة أن الجمل المركوب لازم يكون له زمام من أجل إذا أراد الراكب الإسراع يرخي له الزمام، وإذا أراد التريث وعدم الإسراع يمسك له الزمام، فما يركب البعير إلا بزمام، ما يصلح بدون زمام لأنه يكون ما معه قيادة، الراكب ما يقود جمله ويتصرف فيه إلا بالزمام. كالزمام والقتب، القتب الذي يوضع على السنام يركب عليه، والحزام الذي يحزم به القتب مثلا، ولجام الفرس، لجام الفرس مثل الرسن والحبل للبعير، وسرجه يعني الذي يوضع على ظهره، لأن عليه التمكين من الانتفاع على المكري، تمكين المستأجر من الانتفاع ولا يحصل له إلا بذلك. وهذه الأشياء يقاس عليها ما هو أعلى منها مستوى، فمثلا الرحل على البعير والزمام والسرج الفرس ونحو ذلك يقاس عليها ما تحتاج إليه السيارة مثلا من وقود، من أشياء يركب عليها مثلا تهيئ للركوب ونحو ذلك، حسب كل وقت بوقته وآلته الموجودة، ومثله السفينة ومثلها الطائرة ومثلها جميع وسائل النقل، ولا يحصل إلا بذلك. نعم. وما تلفه، وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمنه، وما تلف من ذلك في يد المكتري فلا يضمن. ركب على الشداد مثلا الذي هو الراحل فانكسر، نقول لصاحب الراحلة أحضر مركوب، أحضر رحل، أحضر شداد، أحضر حداجة كما سيأتينا ونحو ذلك، يعني هذه الأشياء أحضرها. يقول أنا سلمتك شيء جديد، نقول طيب انكسر. يقول انكسر بيدك لازم تبدله أنت، أقول لا، إذا انكسر بسبب تعد أو تفريط فنعم يبدله المتعدي، أما إذا كان نتيجة استعمال فيكون على المالك. مثال ذلك في الباب مثلا، الباب أسيء في استعماله فيبدله من المستأجر لأنه هو الذي أساء الاستعمال. الباب فسد بدون إساءة استعمال، يعني استعماله عادي لكن تركيبه أو مادته من النوع الردي ففسد، فما يقال للمستأجر أنت خربت الباب أبدله؟ نقول لا، هذا على المالك لأن المستأجر له الاستعمال، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في شيء ما، إذا تعدى. وعلى سبيل المثال مثلا اللمبة في المكان ضربها ولد المستأجر فكسرها، من يضمنها؟ المستأجر لأنه أفسدها. استعملها المستأجر فاحترقت، صارت انتهت. أراد أن يخرج، يأتيه المالك يقول أنا سلمتك اللمبات شغالة كلها، أعدها من جديد؟ أقول لا، ما يلزم أن أتت بيتك وأرتب بيتك من شيء بشيء جديد من عندي وأخرج وأخليه. اللي انتهى استعماله بعملي ما أقول لك مثلا بدله، لأن هذا علي تبديله على المستأجر. وهكذا جميع الأشياء مبينة في الفقه الإسلامي، يعني ما تركوا رحمهم الله صغيرة ولا كبيرة إلا وضحوها، هذه على كذا وهذه على كذا. وفرق بين أن يستأجر دابة معينة لإيصال إلى مكان معين أو يستأجر للإيصال إلى مكان معين كما سيأتينا. مثلا استأجر هذه السيارة لتوصله إلى الرياض، احتاج المستأجر إلى دليل، من هو عليه الدليل؟ على المستأجر، لأنه استأجر عين معينة فقط. استأجر مع شخص ما على أن يوصله هو وعائلته إلى الرياض بأي سيارة مثلا، احتاجوا إلى دليل، من يلزم الدليل؟ من يكون الدليل هذا على من؟ على المستأجر، لأني أنا أقول أنا استأجرتك عشان توصلني إلى الرياض، ما أريدك توصلني إلى كذا ولا إلى كذا، إلى الرياض. أنت ما تدل للرياض، لازم تأخذ دليل، لأني اتفقت معك على أنك توصلني إلى هذا الموقع. فالدليل على من؟ على المال، على المكاري، وعلى صاحب الراحلة، وعلى صاحب السيارة مثلا. إذا استأجرت أنا هذه السيارة توصلني إلى مكان ما، فأنا أخذ الدليل، لأني أنا استأجرت منه عين معينة، ما هو شيء موصوف إيصال للرياض ونحو ذلك. كما لا يضمن العين، كما لا يضمن العين، لو أن المستأجر مثلا سكن بالدار ولم يسع استعمالها، فبعد 6 أشهر أو أقل أو أكثر سقطت غرفة، ثم سقطت الغرفة الثانية، هل يقال للمستأجر يلزمك أن تبنيها لأنها انهدمت بيدك؟ لا، يقال للمؤجر أبنها واستلم الأجرة، وإلا نستأجر بدله على حسابك. نعم. وعلى المكري بدله، وعلى المكري اللي هو صاحب الملك، الباب والمفتاح وغير ذلك مما فسد من نتيجة استعمال عادي، على المكري بدله، يعني هو الذي يحضر البدل. نعم. لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المكتري المنفعة، لأن التمكين مستحق عليه، يعني تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة عليه، فهو مسؤول، وهو الذي يجب عليه أن يؤمن الشيء الذي يحتاج إليه. نعم. فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقترن به بين المحملين فهو على المكتري. هذه الأشياء ليست لازمة للانتفاع، وإنما هي محسنة للانتفاع ومكملة للانتفاع، أمور مكملة للانتفاع وليست لازمة، هذه يحضرها المستأجر، يختار الشيء اللي يناسب له. مثل رحمه الله بقوله: فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل، مثلا هو استأجر دار، وهذه الدار فيها بئر يستخرج منه الماء لغسيل البيت والأواني ونحو ذلك، يحتاج البئر هذا إلى حبل وإلى دلو وإلى كذا وإلى كذا نقول هذه على المستأجر، لأن المؤجر أجر البيت ببيره، ولا يلزمه أن يتعهد البير في دلو وحبل وإلى آخره، هو سلمه البير. هو إذا غار الماء من البير نقول نعم هذا على المكاري، يعني المالك، تعال احفر البير وهيئ الماء على أن ينتفع به، لكنه هيئ الماء للانتفاع ويقول أنت ازعبه بما شئت، امتحه بما شئت، بدلو وحبل، بمعطور، بكذا، بمكينة، بأي شيء، أنا سلمتك البير في صالح للاستعمال. نعم. وكالدلو كالحبل والدلو والمحمل، المحمل شيء زايد عن القتب، القتب الذي يجعل، يعني ما يمكن يركب البعير إلا عليه قتب، لكن ما فوق القتب في شيء مثلا يكون محمل، يكون محامل كالأجنحة على اليمين والشمال مثلا، أو يكون كغرفة تركب على جانب، مثل يقال لها الكواجة أو الآشية اللي يركب فيها المرأة مسترة ونحو ذلك، هذه تكون على المستأجر، لأنه يقول ما يلزمني أهيئ لك الفراش والمركب الذي يناسب لك أنت، أنا أضع عليه قتب اللي هو أشداد أو الأثارة أو الشيء الذي أو السرج الذي يوضع على كل دابة وهيئه، لكني ما أضع لك أنا بمثابة غرفة تجلس فيها أنت وأهلك، والغرفة الثانية يجلسون فيها الأولاد وتوضع على البعير مثلا على الجانبين، يقول لا هذه أنت إذا أردتها فأنت هيئها لنفسك، لأن هذه تختلف عن تلك، تلك ما يمكن أن يستفاد من البعير إلا وعليه قتب، أما ما زاد عن القتب فهو يهيئه المستأجر إن شاء أو يشترط، إذا اشترطه ما كان شرط فلزم، لكن يقول أنا استأجرت منك بعيري وصلني للرياض، أنا أريد عليه محملين، محمل على اليمين ومحمل على اليسار بمثابة الغرف، نقول لا هذه أنت أيها المستأجر هيئها لنفسك. والدلو والمحمل والغطاء، الغطاء يقول يا أخي شمس وشمس حارة، أريد تضع فوق المركب مثل الشمسية ستر عن الشمس، نقول لا هذه عليك أنت أيها المستأجر، إذا أردت أن تستر على نفسك فأنت تضعها. والغطاء والحبل الذي يقرن بين المحملين، الحبل الذي يقرن بين المحملين، محمل على اليمين ومحمل على الشمال، يقول أحضر لي حبل متين وقوي لأجل نربط فيها المحملين على القتب، يقول لا هذه تخصك أنت أيها المستأجر، لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فأشبه بسط الدار، لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع، انتبه فرق بين كمال الانتفاع وبين الانتفاع، كمال الانتفاع والانتفاع، مثلا يقول هذه الدار ما فيها باب، ما فيها باب، ركب باب يلزمه، هذا الباب يحتاج إلى مفتاح ضروري يفتح ويقفل، ركب المفتاح، استأجر وجد الجرس خارب مثلا، قال تعال صلح لي الجرس، نقول ما يلزمه لأن هذا ليس من لوازم الانتفاع وإنما هو من متممات الانتفاع، الجرس من متممات الانتفاع وليس من أشياء الانتفاع، أو تلفون عند الباب إذا لم يكن موجود، يقول أنا مستأجر منك دار يا أخي لازم تركب تلفون عند الباب، نقول لا، هذا ليس من لوازم الانتفاع، وإنما هو من متممات الانتفاع. فهنا قال المؤلف رحمه الله: لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع. كمال الانتفاع من يكون عليه؟ على المستأجر، لأنه هو الذي يريد أن يخدم نفسه أو يريح نفسه أو يتحمل المشقة على نفسه. فأشبه بسط الدار، أشبه الفراش. المستأجر ما يقول: تعال يا أخي الأرض فيها غبار، افرش لي فراش علشان أنتفع من الغرفة أو المكان أو الصالة ونحو ذلك، ضع فيها فراش يا أخي. هذا لازم، من يجلس على الأرض بدون فراش؟ نقول لا، هذه من متممات الانتفاع، هذه عليك أنت أيها المستأجر، تضع فراش بعشرة ريالات أو تضع فراش بخمسة آلاف ريال أو بعشرة آلاف ريال أو كيفما شئت، هذا الفراش تبعك مثل البسط. وواضح الفرق بين لوازم الانتفاع ومتممات الانتفاع. انظر أي عين مستأجرة ومؤجرة، إذا كانوا من لوازم الانتفاع ما يمكن ينتفع بها بدون هذا، فهذا على المؤجر. وإذا كان هو من متممات الانتفاع فهو على المستأجر. ولا تنسى إن العرف له دخل في هذا، إذا تعارف الناس على شيء ما وتم الاستئجار عليه فالعرف له دخل. قد يكون أشياء نص عليها الفقهاء أنها على المستأجر مثلا، وتعارف الناس أن المؤجر يهيئها فهي عليه، أو العكس، شيء على المالك لكن تعارف الناس على أنه على المستأجر. مثل الآن مثلا الدينم الذي يصعد الماء، هو في الأصل يكون موجود في الدار، إذا خرب بيد المستأجر فتعارف الناس أنه إذا خرب بيده أنه يحضر بدله ولا يذهب للمالك ويقول أحضر لي دينمو، إلا إذا كان المكان المؤجر مشترك فالمتعارف على أنه يحضره المالك، لأنه ما يلزم به واحد دون الآخرين. والعرف له دخل في مثل هذا، ويعرف هذا مثلا من يختص بالتأجير مثل المكاتب العقارية ونحوها، إذا سئلوا هل هذا على المؤجر أو على المستأجر وقالوا فكلمتهم معمول بها، لأنه في كل مجال يرجع لأهل الخبرة وأهل الصنف. فمثلا إذا تخاصم اثنان عند القاضي يرجعهما إلى أهل الخبرة في كل شيء، إذا كان في زراعة أرجعهم لأهل الزراعة، إذا كان في مواد بناء أرجعهم لأهل المواد البناء وأهل البناء والعماير، إذا كان في مجال التأجير والاستئجار والعين المؤجرة إلى المكاتب العقارية وهكذا. فهذه قاعدة: ما كان من لوازم الانتفاع فهو على المؤجر، وما كان من تمام الانتفاع فهو على المستأجر. كيلون في الباب، في الباب الخارجي، هذا لازم فيهيئه ويحضره المالك. خرب نتيجة الاستعمال بدون إساءة يبدله بغيره. المستأجر مثلا رغب أن الكيلو أو كوالين الدار كلها تكون مفتاح واحد، يقول ما عندي استعداد أحمل عشرة مفاتيح أو أكثر أو أقل، وإنما أريد كلها تنفتح مفتاح واحد كما يفعلون بعض الجهات الآن مثلا، نقول هذه ليست من لوازم الانتفاع، هذه من متممات الانتفاع، من باب الراحة لك أنت، فأنت هيئها، أنت تولها. خرب الباب نتيجة الفتح والصك مثلا، نقول أبدله يبدل بغيره. خرب الباب نتيجة إساءة استعمال المستأجر، نقول هذا على المستأجر، وهكذا. والعرف له دخل في الشريعة، إذا تعرف الناس على شيء ما فعلى حسب ما تعرفوا عليه، ما دام لم يخالف نصا من نصوص الشريعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.